بسم الله. فعندما نسأل عن حكم التعزية بقولهم البقية في حياتك، فهل يعزى بهذا اللفظ البقية في حياتك؟ نعم أحسنت. نعم، إذا كان المقصود به ما ذكر أصحاب الفضيلة من علماء اللجنة الدائمة رحم الله الأموات منهم وحفظ الأحياء أن الله يخلف ما فات علينا في وفاة فلان بأن يكون في بقية عمره خير ونفع لنا، فيجعل لأهلك الخير والبركة فيما بقي من حياتك، يخلف عليهم في ذلك الميت، فهذا لا بأس إن شاء الله. وإن كان المقصود بالبقية في حياتك أنه مات ناقص العمر، فالذي ذهب من عمره ينضم إلى عمرك إن شاء الله، فيكون السؤال الله سبحانه وتعالى أن يضم إلى عمر هذا الإنسان ما فات من عمر الميت، وهذا المعنى لا يجوز لأنه يضاد صريح الكتاب والسنة. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، واعلموا أنها لن تموت نفسك حتى تستكمل أجلها وتستوفي رزقها، أو تستكمل رزقها وتستوفي أجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فإذا كان المقصود من ذلك أن هذا الميت ناقص العمر مات فبقي له عمر، فيدعون الله سبحانه وتعالى أن يضم عمر ذلك الميت إلى عمر هذا الحي، البقية في حياته، أي بقية عمره تكون في حياته، هذا حرام لا يجوز أن يدعى به ولا يعز به. فإن الله يقول فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وتقدم الحديث حتى تستكمل أجلها وتستوفي رزقها، أو تستكمل رزقها وتستوفي أجلها، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. فعلى هذا إذا دار اللفظ بهذه، أو إذا دار اللفظ بدين المعنيين أو على دين المعنيين، فينبغي تركه، معنى الحق والمعنى الباطل فينبغي تركه. والله سبحانه وتعالى يقول للمؤمنين لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، فإن اللفظ دار بين معنى حق ومعنى باطل، واستعمل بعض الناس في الباطل، ولا سيما هذا اللفظ لفظ التعزية استعمل في الباطل، فالكثير من العوام جهال يدعون به بنقل بقية العمر في الباقي هذا الذي لم يمت بعد، البقية في حياتك ينقل عمر ذلك الباقي الذي مات ما بقي له ينقله في حياتك، فعلى هذا لا يعزي به أهل الفضل من علم مثل هذه المعاني الفاسدة فيه، فيعزون بشيء صريح عظم الله أجره، لله ما أخذ وله ما أعطى، أشياء واضحة الدلالة واضحة المقصود وجميلة المعاني. وأما هذا البقية في حياتك فيحمل معنى فاسدا ومعنى حقا، فينبغي تركه وأن يعلم الناس المعاني الواضحة في التعزية. فعندما نسأل أيضا، تفضل بارك الله فيك، تفضل، الأخذ باليد في التعزية أو المصافحة في التعزية هل يشرع؟ بعض الناس يأخذ بيدك هكذا يظن أن هذا أحسن، وأنت يمشي معك ويأخذ بيدك ويستصحبك، وبعض مصافحك عظم الله أجرك، الله ما أخذ. نعم لا بأس إن شاء الله، يجوز فعله يجوز تركه. من قال هذا؟ من فعله لا بأس ومن تركه لا بأس؟ الإمام أحمد رحمه الله، ومن أهل العلم من كره هذا، أي الأخذ باليد كرهه بعض العلماء، لكن لو فعل إن شاء الله ما فيه شيء. فالمقصود هو تسلية هذا المصاب، فإذا رأى وأخذ بيده ورأى أن التحنن والترحم في هذا فتحنن وأخذ بيده أو صافحه لا بأس إن شاء الله، فهو لا يقصد التعبد بهذا الأخذ لأنه يحتاج إلى دليل. طيب نواصل إن شاء الله ما بقي من سائل التي تتعلق بالتعزية. وأيضا ما أخذنا نسينا أن نسأل عنه وهو مهم، تعزية الكافر من جهة المسلم، هل يعزي المسلم الكافر؟ نعم، ذهب الجمهور إلى جواز تعزية المسلم للكافر، ولكن لا يعزي بلفظ يشعر به، لا يعزي بلفظ يشعر به الترحم والترفق معه، وأن الله يعني يحفظه ويرحم ميته، يكون الميت كافرا ويعزي كافر فيه، فما يصلح هذا. أحسنت، فيأتي بلفظ مناسب ليس فيه دعاء للميت ولا قوة للحي، يأتي بلفظ مناسب ليس فيه دعاء للميت، لأن الميت كافر الذي مات، ولا فيه أيضا قوة للحي، يأتي بعض لله السلطان أو غير ذلك. وإذا عز كافرا في مسلم، هل يجوز أيضا يعزي كافر في مسلم؟ إذا جاز الأول فالثاني باب أولى، يجوز تعزية الكافر في المسلم، يكون أخوك وقريب الذي مات مسلما، فيعزي ذلك الكافر النصراني اليهودي وأخوه مسلم، فلا بأس أن يعزى عند الجمهور، ويأتي باللفظ المناسب، أحسن الله عزاءك وغفر لميتك، لأن الميت مسلم، فلا بأس أن يقول هذا. فالحاصل، اختلف العلماء في تعزية الكافر هل تجوز أو لا تجوز، فالذي عليه الحنابلة تحريم تعزية الكافر، وهو قول الشافعية، إلا إذا رجي إسلامه، فإذا هناك كانت هناك مصلحة في تعزيته رجاء الإسلام، فحاله كحال عيادة المريض، هذا الحال كحال عيادة المريض، فإذا عاد مريضا كافرا ورأى أن في عيادته له مصلحة في هدايته عاده، ما فيه شيء، فقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا، وخرج عليه الصلاة والسلام من بيته وقد أسلم ذلك اليهودي، فنجاه الله من النار، وفرح رسول الله بنجاته، هذه الرحمة والله بالناس، نسأل الله العافية. هذا إذا رجع، يعني إذا رجع إسلامه، وأما إذا لم يكن في تعزيتك له منفعة ولا شيء، غير أنه يفهم أنك تحبه ويفهم التودد له بالتعزية، فما ننصح بتعزية الكافر، لا ننصح بتعزية الكافر، ولا سيما والحال الآن في هذا الزمان، ما تعلمون، يروننا أذلاء ويرون أن هذا واجب علينا أن نعزيهم، وإذا لم نعزيهم ربما قالوا فلان ما أرسل بالتعزية، عاقبوه، فمشكلة، صارت مشكلة، إذا خاف على نفسه فيعزيهم على قول الجمهور بالألفاظ المناسبة، إذا خاف على نفسه، إلا أن تتقوا منهم تقاه، وإلا الأصل هو أن يعزى مثل هؤلاء، التعزية هي التسلية وهم ليسوا أهلا للتسلية. ولا سيما الحربي، أما الحربي فلا يرون تعزية الحربي، الحربي لا الجمهور ولا غير الجمهور ما يرون تعزية الحربي الفاجر الذي حارب المسلمين وغير ذلك، لكن الكلام على هؤلاء من أهل الذمة وغير ذلك، الحربي لا يعزى، لكن من لم يكن حربي منهم هل يعزى أو لا يعزى؟ هذا كما سمعت، الله المستعان. طيب، مسألة مدة التعزية، مسألة مدة التعزية، ذهب جمهور الفقهاء إلى أن مدة التعزية 3 أيام، ذهب جمهور الفقهاء إلى أن مدة التعزية 3 أيام، واستدلوا لذلك بأن الشرع أذن في الإحداد في 3 فقط، واستدلوا لذلك بأن الشرع أذن في الإحداد في 3 فقط، أي على غير الزوج، أذن في الإحداد على غير الزوج في 3 فقط، في قوله لا يحل لامرأة تؤمن بالله اليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج، أن تحد على ميت فوق ثلاث إن على زوج أربعة أشهر وعشرة. وتكره بعدها أو يكره بعدها الإحلال ويكره بعدها، فينبغي أن تكون التعزية كذلك، ويكره بعدها فينبغي أن تكون التعزية كذلك. فقياسا عن الإحلال قالوا التعزية أيضا مثل الإحلال، فلا يعز الشخص بعد ثلاثة أيام، يكفي ثلاثة أيام ما بعدها إلا تهيج الحزن، كما أنها لا تحد المرأة على غير زوج إلا ثلاثة أيام، كذلك لا يعز الشخص بعد ثلاثة أيام. ولأن المقصود منها سكون القلب، هذا دليل وهذا تعليل، والدليل قياس. ولأن المقصود منها سكون القلب، سكون قلب المصاب، ولأن المقصود منها التعزية سكون قلب المصاب، والغالب سكونه بعد الثلاثة، والغالب سكونه بعد الثلاثة، فلا يجدد له الحزن، فلا يجدد له الحزن بالتعزية، فلا يجدد له الحزن بالتعزية إلا إذا كان أحدهما، إلا إذا كان أحدهما أي المعزى أو المعزي، إلا إذا كان أحدهما أي المعزى أو المعزي غائبا، إلا إذا كان أحدهما أي المعزى أو المعزي غائبا فلم يحضر إلا بعد الثلاثة، فإنه يعزيه بعد الثلاثة، فإنه يعزيه بعد الثلاثة. قال النووي كما في المجموع، قال النووي كما في المجموع خامس، قال أصحابنا وتكره التعزية، وتكره التعزية بعد الثلاثة، وتكره التعزية بعد الثلاثة، لأن المقصود بها أو لأن المقصود منها، لأن المقصود منها تسكين قلب المصاب، لأن المقصود منها تسكين قلب المصاب، والغالب لسكونه أو الغالب سكونه بعد الثلاثة، والغالب سكونه بعد الثلاثة. فلا يجدد له الحزن، هذا هو الصحيح المعروف، فلا يجدد له الحزن، هذا هو الصحيح المعروف، وبه قطع الجمهور. وقال المتولي وغيره إلا إذا كان أحدهما غائبا، قال المتولي وغيره إلا إذا كان أحدهما غائبا فلم يحضر، فلم يحضر إلا بعد الثلاثة فإنه يعزي، انتهى. قال المتولي وغيره إلا إذا كان أحدهما غائبا فلم يحضر إلا بعد الثلاثة فإنه يعزي، انتهى. وذهب بعض الحنابلة وهو وجه عند الشافعية، وذهب بعض الحنابلة وهو وجه عند الشافعية إلى أن التعزية لا تحد بحد، إلى أن التعزية لا تحد بحد، وقالوا لأن الغرض الدعاء والحمل على الصبر، وقالوا لأن الغرض الدعاء والحمل على الصبر والنهي عن الجزع، وقالوا لأن الغرض الدعاء والحمل على الصبر والنهي عن الجزع، وذلك يحصل مع طول الزمان، وذلك يحصل مع طول الزمان. وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية كما نقله عنه ابن مفلح، وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية كما نقله عنه ابن مفلح. وهذا القول اختاره العلامة الألباني كما في أحكام الجنائز، وهذا القول اختاره العلامة الألباني كما في أحكام الجنائز 209، قال رحمه الله: ولا تحد التعزية بثلاثة أيام. قال رحمه الله: ولا تحد التعزية بثلاثة أيام لا يجاوزها، بثلاثة أيام لا يجاوزها، بل متى رأى الفائدة في التعزية أتى بها، بل متى رأى الفائدة في التعزية أتى بها. واختاره أيضا الإمام بن باز كما في فتاويه، واختاره أيضا الإمام ابن باز كما في فتاوي 13308. قال رحمه الله: وليس لها وقت مخصوص، قال رحمه الله: وليس لها وقت مخصوص ولا أيام مخصوصة، وليس لها وقت مخصوص ولا أيام مخصوصة، بل هي مشروعة من حين موت الميت، بل هي مشروعة من حين موت الميت قبل الصلاة وبعدها، قبل الصلاة وبعدها، وقبل الدفن وبعده. وقبل الدفن وبعده. والمبادرة بها أفضل. والمبادرة بها أفضل. وتجوز بعد ثلاث. هذا شاهدنا. وتجوز بعد ثلاث من موت الميت. وتجوز بعد ثلاث من موت الميت لعدم الدليل على التحديد، انتهى. وتجوز بعد ثلاث من موت الميت لعدم الدليل، لعدم الدليل على التحديد، انتهى. وهذا الذي أفتت به اللجنة الدائمة. فقالوا: ليس للتعزية وقت محدود ولا مكان محدد، انتهى. قالوا: ليس للتعزية وقت محدود ولا مكان محدد، انتهى. هذا القول هو الراجح، وهذا القول هو الراجح إن شاء الله، لعدم الدليل الصحيح الصريح، لعدم الدليل الصحيح الصريح على تحديدها، لعدم الدليل الصحيح الصريح على تحديدها. والتعزية وردت في الشرع مطلقة، والتعزية وردت في الشرع مطلقة، فليس لأحد تقييدها بالرأي، فليس لأحد تقييدها بالرأي. وقياسهم التعزية عن الإحداد فيه نظر، وقياسهم التعزية على الإحداد فيه نظر، فإن الإحداد هو تعبير عن الحزن، فإن الإحداد هو تعبير عن الحزن، فلا ينبغي أن يدوم أكثر من ثلاثة أيام، فلا ينبغي أن يدوم أكثر من ثلاثة أيام على غير زوج. فلا ينبغي أن يدوم أكثر من ثلاثة أيام على غير زوج، بخلاف التعزية، بخلاف التعزية التي هي التسلية، بخلاف التعزية التي هي التسلية، فإن اللائق أن يكون مدارها، فإن اللائق أن يكون مدارها على موجبها، فإن اللائق أن يكون مدارها على موجبها. فمتى وجد المصاب حزينا شرع لمن لم يعزه أن يعزيه. سواء كان ذلك في الثلاثة الأيام أو بعدها، وهذا كلام صواب، فإن الحزن قد يتمادى بالشخص أكثر من ثلاثة أيام، ولا سيما إذا كان المصاب فيه رجل يعني رجل محبوب لديه أو ولد ربما يجلس في بيته أكثر من ثلاثة أيام وهو مسكين تعبان حزين بفقد ذلك الولد أو فقد الوالد الذي كان ينفق عليه ويرعاه. فإذا وجد الحزن وجدت التعزية، وإذا ذهب الحزن فلا معنى للتعزية. إذا ذهب الحزن عنه ولا يحتاج إلى مثل هذا فلا معنى للتعزية، ربما تهيج الحزان عنده وهو قد تناسى. لكن إذا وجد الحزن لا زال فيه ما تعلمون من فقد الأحبة فلا دليل على التعيين بثلاثة أيام، فقد يتمادى به الحزن أكثر من ذلك. فمتى وجد المصاب حزينا شرع أو شرعت تعزيته. هذا هو الصواب، ما فيه دليل على التحديد بثلاثة أيام، فإن وجدت التعزية بعد الرابع لا تصلح. هذا ما عليه دليل، يحتاج إلى دليل من شرع أن الثلاثة الأيام هي التي تحدد. فعلى هذا قول من قال بعدم التحديد هو الصواب، وأن مدار التعزية على موجبها. فمتى وجد مصاب حزينا شرع لمن لم يعز أن يعزيه، سواء كان في الثلاثة أو بعد الثلاثة. وأما يأتي بعد شهر مثلا وذهب الحزن، والرجل أقبع على الشؤون وذهب الحزن وما بقي شيء وما بقي معنى للتعزية، الذي يظهر أحسن ترك هذا وأن لا يعزي، ولا يقول أنا بقي ما عزيت وعزي، لا، لأن التعزية هي التسلية وما يحتاج لهذا، لأن قد نسي الميت وأنت تأتي تهيج عليه الأحزان. هذا إن شاء الله هو الأقرب، والله أعلم. طيب، مسألة أخيرة، آخر مسألة بقي لنا وقت، هل التعزية تكون قبل الدفن أو بعده؟ ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز التعزية قبل الدفن وبعده، إلا أن الأفضل في التعزية أن تكون بعد الدفن. لأن أهل الميت قبل الدفن مشغولون بتجهيز الميت، ولأن وحشتهم بعد دفنه لفراقه أكثر، فكان ذلك الوقت أولى بالتعزية، وقال جمهور الشافعية إلا أن يظهر من أهل الميت شدة جزع قبل الدفن فتعجل التعزية. ليذهب جزعهم أو يخف المجموع الخامس 306. وحكي عن الثوري أنها تكره التعزية أنه تكره التعزية وحكي عن الثوري أنه تكره التعزية بعد الدفن كما في الموسوعة وحكي عن الثوري أنه تكره التعزية بعد الدفن كما في الموسوعة الكويتية ونقل ابن هبير عن أبي حنيفة أنه قال هي قبل الدفن ولا تسن بعده ونقل ابن هبير عن أبي حنيفة أنه قال هي قبل الدفن ولا تسن بعده الصحيح هو قول الجمهور في الصلاة قال الشيخ ابن باز رحمه الله كما في مجموع فتاوي ولا بأس في العزاء قال الشيخ ابن باز رحمه الله ولا بأس في العزاء قبل الدفن وبعده قبل الدفن وبعده وكلما كان أقرب من وقت المصيبة وكلما كان أقرب من وقت المصيبة كان أكمل في تخفيف آلامها كان أكمل في تخفيف آلامها فالصواب هو قول الجمهور كما سمعت وقرر العلامة ابن باز أن التعزية يجوز قبل الدفن وبعد الدفن فلا تحدد بقبل ولا بعد ولا يقال تكره بعد الدفن هذا ما عليه دليل فليعزي الشخص قبل وبعد وإذا رأى أنهم يحتاجون أن يعزوا قبل الدفن لأنهم جزعوا جدا على ميتهم وعزاهم الناس قبل الدفن لتخفيف المصاب تخفيف المصيبة هذا جيد لأن التعزية المقصود بها التسلية فإذا رأى أن تقدم لهم أحسن ولا يمهلوا حتى يدفن الميت فيعزيهم الناس ويسلوهم تسلية جميلة فهذا جيد وإذا علم من الحال كما هو الغالب أن الناس يشتد الجزع ويشتد أيضا الحزن والوحشة إذا دفن تشتد الوحشة جدا إذا فارقوا الميت ودفنوا ويحزنوا عليه فيعزيهم بعد الدفن فإن الناس عادتهم هذه أن الميت قبل أنهم يشغلون قبل الدفن ربما بتجهيزه وما ينتبهون لكن إذا دفنوا ورجعوا اشتد عليهم الحزن جدا وازدادت الوحشة بعد فراقه ودفنه فهنا يعزون بعد الدفن أما أن نحدد قبل أو بعد فهذا ما عليه دليل تحديد الذي نقل عن الثوري نقل عن أبي حنيفة يحتاج إلى دليل ونكون بهذا ذكرنا جملة مما يتعلق بالتعزية قال ما حكم معانقة عند التعزية لا يعانق عند التعزية إلا إذا قدم من سفر هذه من المخالفات فما ننصح بالمعانقة المعانقة تستعمل عند القدوم من السفر فلا تستعمل في التعزية ولا يعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه عانق أحد عند التعزية هذا الموطن ما هو موطن معانقة المعانقة الواردة إنما هي في القدوم من السفر وهكذا جاء عن بعضهم أنه عانق كعبا لما أخبر بتوبته بتوبة الله سبحانه وتعالى عليه أما في العزاء فلا معانقة